ألا تعبدوا، يعني جماع كل ما في الكتاب وكل ما في التفصيل ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أحكمت آياته ثم فصلت لغاية ألا تعبدوا إلا الله. كلمة تعبد لازم نفهمها بدقة. العبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى، تلك هي العبادة. إذن لا بد من في إطلاق كلمة العبادة من وجود معبود له أمر وله نهى. فالمعبود الذي لا تحصل منه على أمر أو نهي، اوعى تقول لي بعبد، تعبد ايه، بتعمل ايه؟ طب انت بتعبد الصنم، ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. الشمس قالت لك اعمل ايه؟ قالت لك افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كلمة عبادة كلمة باطلة، لأن العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى. وما دمتم بتعبدوا أشياء لا أمر لها ولا نهي لها يبقى عبادة باطلة، وأيضا لا جزاء لها، تجازي به من عبدها وتجازي به من لم يعبدها. يبقى ما فيش اللي ما يعبدش الشمس تعمل له ايه، واللي عبدها تعمل له ايه. يبقى عبادة بغير منهج افعل ولا تفعل لا وجود لها، وعبادة لا جزاء على المحقق لها او المخالف لها تبقى لا ايه، لا عبادة. هنا يلاحظ ان ألا تعبدوا الا الله غير اعبدوا الله. لو ان الناس بيجي عليهم الرسل وهم غير ملتفتين الى قوة يعبدونها ويقدسونها كنا نقول لهم يا ناس انتوا لازم تشتغلوا بالعبادة، اعبدوا ربنا. انما متى يقول ألا تعبدوا الا الله فكأنه يواجه قوما لهم عبادة متوجهة الى غير من يستحق العبادة، فنريد اولا ان ننهي هذه المسألة وبعدين نثبت العبادة لمين. يبقى اذن فيه نفي وفيه اثبات. اشهد ان لا اله، نفيت اولا الا الله. يبقى اذن انت لا تشهد هذه الشهادة الا اذا وجد قوم يشهدون ان ايه، ان فيه اله غير الله. لو كان ما فيش تقول الله اله واحد خلاص كلام خالص زي. انما كلمه لا تعبدوا الا الله معناها النفي اولا للباطل، وبعد ذلك اذا نفي الباطل يبقى اذن اثبات الحق هيجي على ايه، زي ما نقول على النظافه. ولذلك يقول لك درء المفسده مقدم دائما على جلب المصلحه. الاول ما تعبدش غير ايه، ما تعبدش الاصنام، ووجه العباده لمين، الى الله. طيب اذا كانت العباده معناها اطاعه الامر واطاعه النهي، نقول له اذا فهي تشمل كل ما ورد فيه امر وكل ما ورد فيه نهي. ولو نظرت الى الاوامر والنواهي وجدتها تستوعب كل اقضيه الحياه، من قمه الشهاده بان لا اله الا الله الى اماطه الاذى عن مين. اذا فكل حركه تتطلبها الحياه ابقاء للصالح على صلاحه او زياده الصالح الى ان يكون اصلح تبقى اسمها ايه، اسمها عباده. يبقى اذا الاسلام ما بيعرفش اعمال يقال اعمال يعني دنيئه، ما فيش كده، ما فيش في الاسلام حاجه اعمال دنيئه او اعمال شريفه، انما فيه عامل دنيء وعامل شريف. كل عامل يعمل عملا تتطلبه الحياه بقاء للصالح او ترقيه لصلاحه وعدم الافساد يبقى ده عمل شريف في الاسلام. قيمه كل امرئ ما ايه، ما يحسنه. فاذا نظرنا الى هذا وجدنا ان كلمه العباده تستوعب كل اقضيه الحياه. تستوعب كل اقضيه الحياه ازاي؟ ام قال لك امرا لما يجب ان يكون، نهيا عما يجب ان لا يكون، وما لم يرد فيه امر وما لم يرد فيه نهي لك الخيار في ان تفعله او لا ايه تفعله. فاذا ما نظرت الى ما تؤمر به